السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن أبزى قال: قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك، أو قال: أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك، وإذا نسيت لم يذكرك. قوله رحمه الله: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. يأتي هذا الباب تتمة لأبواب عن كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه، وبيان ما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل، وبيان صفة كفالة اليتيم وما يجب نحوه من تأديب ورعاية وتربية وإصلاح. وهذه الترجمة فيها بيان الواجب على من كفل يتيما، وأن عليه أن يعامله معاملة أبنائه بالرحمة والشفقة والعطف والإحسان. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: اصنع به، أي باليتيم، كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، أي إن أردت أن تعرف ما هي المعاملة الحسنة لليتيم الذي تكفله، فهي التي ترتضيها لولدك من بعدك، وما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم، وما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم الذي قمت بكفالته. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي أن يتقوا الله بأن يعاملوهم بما يحبون أن يعامل به من بعدهم ذريتهم الضعاف. أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن الشيباني قال: كنا على قسطنطينة في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان، فقلت له: يا أبا بشر، ودي ألا يكون لي ولد، فقال لي: ما عليك، ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم. ثم تلا هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم، هذه قاعدة في هذا الباب وأصل في كفالة الأيتام وتربيتهم، أن يعاملهم من يكفلهم معاملة الأبناء ويعدهم كأبنائه، فالذي يرتضيه لأبنائه من المعاملة يعاملهم به، هذا معنى الترجمة. قوله: قال داود عليه السلام، وذكر كلاما هو من الحكم عظيمة القدر جليلة الشأن، وهي ذات معان عظيمة وفيها آداب كبيرة. قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم، أي كن في تأديبك له وتربيتك له وإصلاحك له وفي معاملتك له كالأب الرحيم بأبنائه، وقال كالأب الرحيم ولم يقل كالأبي فقط، لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ وليس فيه رحمة حتى مع أبنائه، أو إن رحمته بهم ضعيفة. وهذا موضع الشاهد للترجمة، أن يعامل اليتيم معاملة الأبناء سواء بسواء. قوله واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، أي فإن زرعت خيرا حصدت ثوابا وأجرا، وإن زرعت شرا وسوءا حصدت عقابا ووزرا. والمراد بالزرع الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية أو الضادها. قد جاء في القرآن تشبيه الإيمان بالنخلة وتشبيه الكفر بالشجرة الخبيثة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهذا مثل لحقيقة الإيمان، فالمؤمن بإيمانه وأعماله وطاعته يزرع، وجني الثمار وحصد الآثار من هذه الزروع يكون يوم يلقى الله سبحانه. وكذلك من يعمل الكفر والمعاصي فهذا زرعه وحصاد زرعه يجده أيضا يوم القيامة. ولهذا نبه هنا فقال واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، أي فإن زرعت خيرا حصدت أجرا، وإن زرعت شرا حصدت وزرا. والله تعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا فيه تنبيه عظيم إلى أهمية العناية بالعمل الصالح وأنواع الطاعات وصنوف الإحسان والبر والقربات ما دام العبد في ميدان العمل. قوله ما أقبح الفقر بعد الغنى، هذا أمر متقرر يدركه الناس ويعرفونه، يعرفون أن تحول الإنسان من غنى ويسار إلى فقر وحاجة وعوز أمر مستقبح، يعدونه أمرا قبيحا. وقد ذكر ذلك توطئة لما بعده، أي إذا كان من المتقرر لدينا قبح الفقر بعد الغنى فهناك ما هو أقبح منه وهو الضلالة بعد الهدى. ومن كان همه الدنيا فإنه لا يدرك هذه الحقيقة، إذا رأى فقيرا بعد غنى أسف لحاله، وإذا رأى ضالا بعد هدى لم يبالي بأمره لأن اهتمامه بالدنيا. فأقبح من كون الإنسان يتحول من الفقر إلى الغنى أن يتحول من الهدى إلى الضلال، فهذا أقبح ما يكون، أن يفتح الله على عبده ويرى الهدى ويعمل به ثم يتحول إلى الضلال بعد أن أبصر الهدى وعمل به. قوله وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، هذا فيه أن الوفاء بالوعد من خصال الإيمان ومن أسباب دوام العشرة والأخوة والتحاب، بخلاف ما إذا كان الإنسان يخلف الوعد فهذا من أسباب النفرة لا من أسباب دوام العشرة. قوله فإلا تفعل، أي لا تكون وفيا في وعودك، يورث بينك وبينه عداوة. وهذا فيه أن إخلاف الوعد ينشر البغضاء ويوجد التعادي، وأن الوفاء بالوعد ينشر المحبة ويوجد التآخي. قوله وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك، وهذا فيه التنبيه على أهمية اختيار الجليس وعلى الفقه فيه، وأن المسلم ليس له أن يجلس مع من شاء، وأن خير الجلساء وأفضل الأصحاب من إذا غفلت ذكرك وإن ذكرت شجعك على العمل الصالح، وشر الأصحاب على العكس من ذلك من إذا ذكرت خيرا أو طاعة لم يعنك بل ربما ثبطك وثناك عن العمل الصالح الذي ذكرته. ومن الناس من يبتلى بمثل هؤلاء الأصحاب الذين ربما قطعوه عن الصلاة التي هي أعظم فرائض الدين، حيث يذكر الصلاة ويسمع النداء لها ويرغب في الذهاب إليها، ثم يشغله واحد من هؤلاء حتى تنتهي الصلاة دون أن يصلي، قوله وإن نسيت لم يذكرك، أي إن نسيت خيرا أو عملا صالح فإنه لا يذكرك، وتكون حالك معه هي حال دوام الغفلة. فمثل هذا الصاحب يتعوذ بالله منه، لأن صاحبا بهذه الصفة شر على صاحبه ووبال عليه. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، رواه ابن المبارك في الزهد، أي أنه قبل أن يماشي أحدا أو يجالسه أو يخالطه يتفقه في ذلك كله، لأن من الأصحاب من يتعوذ بالله من مماشاته ومصاحبته ومجالسته. والشاهد من هذا الخبر أوله وهو قوله كن لليتيم كالأبي الرحيم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال: سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية، يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية، مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية، جاركم جاركم، وأسرع بخياركم، وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. قوله لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية، أي ينادي أهله ويستحثهم فيقول: يتيمكم يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته. وقد كان عصر الصحابة رضي الله عنهم زاهرا بهذا الإحسان عامرا برعاية الأيتام، فقد ثبت أن عددا من الصحابة والصحابيات كفلوا أيتاما ويتيمات، ضموهم إلى بيوتهم وقاموا على رعايتهم والإحسان إليهم، فكانوا مأوى الأيتام ومنتهى الإحسان رضي الله عنهم. وهكذا الشأن في التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان. يقول: يا أهلية يا أهلية، مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية، جاركم جاركم، أي إن هذا كان سائدا في من لقيهم ورآهم، التواصي والتناصح على رعاية الأيتام والإحسان إليهم وإطعام المساكين بالإنفاق عليهم وإكرامهم، وكذلك بالقيام بحقوق الجيران وصلتهم. ثم يذكر تغيرا حدث للناس فيقول: وأسرع بخياركم، أي أسرع الموت بخياركم، فذهبوا وانقرضوا. ثم يقول واصفا الحال التي آل إليها الناس، قال: وأنتم كل يوم ترذلون، أي يحصل فيكم النقص في هذا الأمر والضعف فيه. والحسن البصري رحمه الله كان في زمن التابعين، وقد أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في زمن الخيرية وقد رأى بدايات التغير. قوله وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، أيضا يذكر أنه وجد في الناس من هم حملة شر وفتنة ودعاة فسق وضلال، ويتفانى الواحد منهم في إضلال الآخرين، حتى قال يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، أي يضلهم ويورطهم ويدخلهم في دروب من الباطل، وهذا عقباه وخيمة، لأن الله عز وجل يقول في من كان هذا شأنه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فمن كان مع مقارفته للباطل داعيا للباطل، فهذا يحمل وزر نفسه وأوزار من أضلهم بغير علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. قوله ما له قاتله الله، أي ما له يصنع هذا الأمر ويفعل هذا الفعل وماذا يرتجي. قوله باع خلاقه من الله بثمن عنز، أي خسر نصيبه من الله وباعه بثمن بخس. قوله وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، مضيعا أي لدينه، مريدا أي عاتيا ومقبلا على الشر متماديا فيه، في سبيل الشيطان أي سائرا فيما يدعوه إليه الشيطان من الضلال والزيغ والانحراف. قوله لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، أي أنه راكب الرأس فلا يرعوي عن باطله وضلاله لا بواعظ النفس ولا بواعظ الناس. وشاهد هذا الأثر للترجمة قوله يتيمكم يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.